موقع الطريق إلى الله يقدم. الظلم مرتعه وخيم وعاقبته سيئة وجزاء صاحبه النار، ولو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما. الظلم منبع الرذائل ومصدر الشرور، وهو انحراف عن العدالة، ومتى فشى وشاع في أمة أهلكها، وإذا حل في قرية أو مدينة دمرها. حرمه سبحانه على نفسه وحرمه على عباده، وتوعد عز وجل الظالمين بعذاب أليم في الدارين، وذلك لما له من عواقب وخيمة على الأفراد وعلى المجتمعات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله تعالى توعد الظالمين بعذاب أليم في الدارين، وهذا هو عزاء المظلومين. أما في الدنيا فإن الظالم لا يفلح في دنيا، من سلك طريق الظلم فإن بابه في النهاية مغلق. قال الله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. الظلم سبب مصائب الدنيا من أوجاع وأسقام وفقر وذهاب الأولاد والأموال والقتل والتعذيب وغلاء الأسعار وغيرها. إذا انتشر الظلم في مجتمع وجاهر أهله به وصار الصبغة العامة لهذا المجتمع هو الظلم، فقد يعجل الله لهم العقوبة الشاملة التي لا يكاد يسلم منها أحد، بل تعم الصالح والطالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. أما في الآخرة فقد توعد الله الظالمين باللعنة وأليم العقاب، فقال جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين. فكل ظالم سيندم هناك، ولا تساعة مندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وبعد كل هذا سينكس الظلمة في نار جهنم وتكون هي نهايتهم، فبعست النهاية وساءت الخاتمة. قال الله تعالى: ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فعاقبة الظالمين جهنم، لا يموتون فيها ولا يحيون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قريبا من أراك. وعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، فقالت له: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمن يجرؤ بعد هذا على شيء من الظلم؟ لماذا تظلم يا عبد الله؟ أهي قدرتك وقوتك؟ أم هي عزتك ومالك وجاهك؟ أم هو إمهال الله لك وإغراقه عليك النعم؟ فاتق الله وأقلع عن ظلم المسلمين، خلص نفسك من مظالم العباد. أي مال دخل عليك بغير حق فتخلص منه، رد الحقوق إلى أهلها، تخلص من التبعات ما دمت قادرا في هذه الدنيا قبل أن ينزل بك الموت وترى ملائكة الرحمن وترى ملك الموت. عندها تتمنى ساعة تعيش في الدنيا لترد المظالم إلى أهلها وتتخلص من الحقوق، ولا ينفع كذلك. فيا أخي المسلم، أنت المحاسب، أنت المعذب، أنت المعاقب، إنما أكلت من مظالم العباد ينساها الناس ولكنها محفوظة عند الله، أحصاه الله ونسوه. فإياك والمماطلة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، وكن مؤاخره يأتيك بالندم.